الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك، ما حكم نزع الشعر الذي على وجه المرأة دون الحواجب؟ الحمد لله رب العالمين. هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فكثير من أهل العلم يحرمه ويجعله من جملة النمص، لأنهم عرفوا النمص بأنه أخذ الشعر من كل أجزاء الوجه، سواء من الجبهة أو من الحاجبين أو من الخدين، فأيما أخذت الشعرة ونمصت من الوجه فهو النمص. وذهب فريق آخر من أهل العلم بأن النمص مخصوص بشعر الحاجبين، وهو الأقرب عندي في هذه المسألة. وبناء على ذلك فالأدلة المحرمة للنمص إنما تخص أخذ الشعر من على الحاجبين، فلا تدخل المرأة في مسمى النامصة إلا إذا كان الشعر المأخوذ مما على الحاجبين. وبناء على ذلك فلا بأس للمرأة أن تأخذ الشعر من على وجنتيها، لأنها زينة تحتاجها النساء، لا سيما إذا كان من عادة المرأة حرارة دمها وسرعة خروج شعر وجهها، فإن هذا خلاف العادة بالنسبة للنساء، فحيث لا دليل يحرمه فالأصل فيه الحل، لأن المتقرر أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة الحل إلا فيما حرمه النص، والله أعلم.